قال الشاعر: علم الله ما انتقدتك إلا طمعا في أن تكون فوق انتقادي. ما هو النقد وما هي ضوابطه؟ وهل له آداب ووسائل وطرق؟ وما الفرق بين النقد السقيم والنقد القويم؟ كيف استقبل برنامج صحوة كل من انتقده؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة بعنوان النقد وأهميته في بناء الإنسان والأوطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج صحوة. في البداية دعوني أرحب بضيفنا الدائم الدكتور عدنان إبراهيم. منور يا دكتور. يا حياك الله دكتور أحمد، أهلا بك. اليوم الحلقة اليوم الحلقة نارية، لأنها عن النقد وحول النقد وفي النقد. نريد كالعادة يا دكتور تعريف النقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواله. النقد لغة، في اللغة العربية، طبعا بعض الناس يقول لك ما دخلوا العربية في مفهوم مشهور عالميا، هذه الترجمة لابد أن يترجم هذا المشهور عالميا بشيء يناسبه، يأتي يعني مناسبا له من لغتنا. فالنقد لغة كما قال ابن فارس في معجم مقياس اللغة، يعني هذا الأصل الثلاثي النون والقاف والدال، أصل صحيح يدل على بروز الشيء أو إبرازه، على بروز الشيء من تلقائه أو إبرازه بفعل غيره. فمثلا يقولون يعني حذوة مثلا الفرس أو كذا، تقشرت يعني نقدت، بمعنى إذا تقشرت. نقد السن إذا تكسر، نقد السن إذا تكسر. ثم بعد ذلك استخدم في تمييز الدراهم، حتى قالوا درهم نقد، كأنه جرى نقده، فميز وعرف هل هو صحيح أم زائف. يقول لك النقود الزيوف. في العصر العباسي تطور المعنى الاصطلاحي وصار يستخدم كما نستخدمه الآن في النقد الأدبي، فصار يتحدثون عن النقد الأدبي، يعني أن يؤخذ بقطعة أو بنص أدبي معين سواء كان شعرا أو نثرا أو غير ذلك ويحكم عليه، طبعا له وعليه، يحكم عليه له وعليه بذكر مزاياه، بذكر يعني مناطق التجويد فيه والإحسان، وأيضا بذكر المؤخرات والمثالب عليه. هذا هو النقد، الجهتين أيضا، لأن نقد الدرهم ليس بالضرورة دائما أن يخرج الدرهم زائفا، قد يخرج درهما صحيحا، ولذلك قيل درهم نقد. هذه إحنا حتى يعني ربما لفتة إيجابية، أن النقد يعني يمكن أن يغلب فيه الإيجابي على السلبي، ليس بالضرورة. نحن الآن بالذات العرب ربما يعني المعاصرون يفهمون النقد على أنه نقض بالضاد، والنقد على أنه ذم وقدح، ليس بالضرورة مطلقا. النقد هو حكم. الأغارق القدماء كانوا يستخدمون كلمة كريتيكوس بمعنى ناقد، هو الشخص الذي له ملكة أو أهلية الحكم على الأمور والأشياء، الصحيح منها والغالط، القوي والضعيف، يسمى كريتيكوس بالإغريقية. الآن طبعا لا أعتقد أن هناك فن من الفنون أو علما من العلوم أو حتى نشاطا بشريا إلا ويخضع للنقد، فتسمع النقد الأدبي بكل طبعا صنوفه وتفصيلاته، أو النقد الفني، هناك النقد اللغوي، هناك النقد النحوي، هناك النقد في علم الحديث، موازي النقد عند المحدثين، هناك النقد طبعا يعني العلمي الذي يأتي دائما تحت اسم مراجعات، كل هذه المجلات العالمية المتخصصة حتى في الريفيوز أو المراجعات، هذا نقد، لا يسمى نقد لكن هو نقد علمي بالمعايير العلمية وليس المعايير الأدبية. حتى في العسكرية والحروب يقدم دائما تقارير، هذه التقارير تقارير نقدية، تمييز لما حصل والحكم على ولي أيضا. فما يعني ما في منشط أو مشغلة بشرية إلا يشملها النقد ويتخللها. طيب والعقل النقدي عندما نقول هذا عقل النقدي؟ أحسنت، هذا سؤال جميل. حين نقول فكر نقدي أو تفكير نقدي، critical thinking، أو عقل نقدي أو فلسفة نقدية أيضا، جميل جدا، هذا مهم. هذا دائما يشير إلى ما يقابل أو ما يعارض العقلية الدوغمائية التي تؤمن بالشيء مغلقا كما هو بضربة واحدة، وتعتقد يعني أنه هذا الشيء هو يعني منتهى المراد من رب العباد، غير قابل للنقاش، هذا نهاية المطاف. عكس هذا تمام العقل النقدي، التفكير النقدي، الفلسفة النقدية، ترى أن كل شيء لابد أن يخضع للمساءلة والتحليل والتفكيك إلى آخره. هذا يسمى العقل النقدي، الذي يأخذ الأشياء مسلمات كما هي لا يخضعها للنقاش للمساءلة، يعتبر إيه؟ دوغمائيا. الضد منه يعتبر إيه؟ نقديا، يقال عقلية نقدية. العجيب طبعا أن إيه؟ كثيرا من المفكرين والنقاد يطالبون بأن يخضع النقد للنقد أيضا، وهذا طبيعي، نقد النقد وهكذا، وحتى هذا النقد الثاني سيخضع لنقد آخر وهكذا. ما الذي يبرر هذا دكتور أحمد؟ لماذا يعني؟ لماذا نحن كبشر كل مشاغلنا كل مناشطنا لابد أن تخضع للنقد؟ سببان رئيسان أعتقد. النقد يتبرر بسببين رئيسين. السبب الأول أننا كائنات نسبية ناقصة ولسنا آلهة، لسنا بيرفكت، لسنا كملاء، فكل شيء نفعله أو نبدعه أو ننجزه يعتبره إيه؟ خطأ ما من جهة أو من أخرى أو أكثر من جهة، أليس كذلك؟ في الوقت ذاته هذا الشيء الجميل، ولأننا كائنات أيضا طماحة صاحبة أطماع وطموحات عالية، نحب أن نتجاوز أنفسنا، نحب حتى إيه أن نسبق إيه ظلنا أو إيه نخطو على إيه ظلنا، ولذلك نحتاج إلى النقد. بغير النقد لا يمكن أن نتطور. عجبتني كلمة للشاعر الكبير المرحوم محمود درويش، قال: النيام لا يكبرون. الإنسان وهو نائم لا يسمع مسبته، لا يسمع نقده، لا يسمع التصحيح، لا يسمع النصيحة، لا يكبر، هذا يبقى طفلا غريرا، يبقى طفلا غريرا. وعلى ذكر إيه كلمة عظيمة جدا، شوف الشعراء يعني: النيام لا يكبرون، وأنت نائم لا تكبر، أنت تكبر وتنمو وتتقدم حين تكون حيا واعيا يقظا، ليس فقط إيه بالوعي الذاتي، وهذا مهم جدا جدا، وإنما أيضا إيه بوعي إيه ما يسدده الآخرون إليك من نقود، من اتهامات، من تصويبات، من تصحيحات، تكبر وتتجاوز أخطائك بهذه الطريقة، تحسن عملك. الشركات، الحكومات يا دكتور، البرلمانات عند جلسات إيه مساءل، هذه نقد يعني في نهاية المطاف إيه نقد أيضا. الحوارات، نحن نتحدث عن الحوار والمناظرة، كل حوار هو نقد، لكن نقد تفاعلي، نقد حي، نقد مزدوج، أطلعك وتطلعني، أقول لك وتقول لي، أقول وأسمع، تقول وتسمع، هذا هو في الأخير. فكل حوار من حيث هو في ربي في جوهره يمثل ماذا؟ النقد، ولا قيمة له إلا بالنقد. نعم، أنت توي يا دكتور المحت المحة سريعة، لأنه العرب يتحسسون من النقد، ما السبب في ذلك؟ السبب الواقع أيضا أنهم يمارسون النقد بطريقة خاطئة، طبعا يمارسونه بطريقة خاطئة، أنه نقد وتحطيم وتدمير للآخر، فيصبح مهاتر طبعا، يصبح إيه وحوار طرشان ونقاش ديكة وشيء يعني مآسة يا دكتور. أنت ترى هذا، ترى هذا في الفضائيات وحتى في الكتب والصحف كذا، ليس هكذا يكون النقد، ليس هكذا يكون النقد إيه يعني بضوابطه. طبعا في فجوة يا دكتور دائما بين رأي الإنسان في نفسه، بين صورته لدى نفسه، وبين صورته لدى الآخرين، كيف يرى الآخرون. طبعا ما نسأل أكثر اشتباكا وتعقدا لفكرة، يعني دائما كان يقال إذا اجتمع اثنان تحصل أنهما ستة، مش فقط اثنان، طبعا هناك صورتي عند نفسي وصورتي عندك كما أنت تراني، وهناك صورتي في الواقع في الحقيقة التي ربما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، من أنا بالضبط وما أنا لا يعلم هذا إلا الله، وأنا لا يعني أكيد لا أعلم نفسي تماما كما أنا لا أعلم، في مسافة بيني وبين ذاتي أيضا، وهذه المسافة بسبب القرب، القرب حجاب، القرب أيضا حجاب. وفي طبعا تصوري لصورتي عندك، يعني كيف أنا أتخيل أنك تراني، ومش شرط لا تطابق إيه صورتي عندك، وهكذا لن نطيل بهذا. فيتحصل منهما إيه ستة كما قال إيه بعض إيه المفكرين. فنحن نمارس النقد بطريقة خاطئة، وفعلا يعني طبعا في الأغلب، لا أقول دائما، في الأغلب وبطريقة تحطيمية وبطريقة غير أيضا إيه يعني خاضعة للمعايير. أرسطو وأفلاطون أستاذهم الأول كان يقولان لابد لكل نقد أن يخضع إيه لمعايير دقيقة. لكن أني الآن مثلا تخيل إيه أننا نريد أن نقوم أو نقيم مثلا قطع أدبية مسرحية، نفترض فنية مسرحية، قصيدة شعر، كتابا لأديب معين أو مفكر، ويأتي رجل مثلا لا علاقة له بهذا الكلام لا في قبيل ولا في دبير ويريد أن ينتقد، هذا لا يكون نقدا، لا يتوفر ربما على الحد الأدنى للنقد، ولذلك لابد إيه أن يأتي من مؤهل له صلاحية. يعني هناك مواصفات للناقد، طبعا هناك معايير نقد الأدبي دكتور، النقد الأدبي هناك أي القسم النظري منه، طبعا النقد النظري وهذا مهم جدا، ثم بعد ذلك يأتي النقد التطبيقي، ما لم تكن ممعنا مستوعبا حاذقا جدا في النقد إيه النظري، كيف يمكن إيه أن تمارس النقد التطبيقي؟ رغم صحيح حتحط بالدنيا. بس النقد الانطباعي ليس حق لكل الناس يا دكتور، يعني إنسان ما يفهم في الموسيقى سمع يعني أغنية قال هذه جميلة. شوف الأذواق لا نقاش فيها ولا نزاع فيها، من حق كل إنسان أن يعبر عن ذوقه، ولكن ليس من حقه ولا حق غيره أن يزعم أن هذا نقد فني من رجل لا علاقة له بالفن ولا معايير الفن. يعني أنا أذكر لك قصة، قصة ربما تحزن إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. وفاة العلامة ابن مالك، جمال الدين ابن مالك صاحب الألفية، العلامة الكبير. الرجل كان يعني رتبت له خطة الخطابة في مسجد قريب من دوحة دمشق، وهو سهل أكثر من هذا بكثير، لكن هكذا الزمن جرى عليه. فيخطب فقام له جاهل من الجهلة، ممن يعني ينتمون عساس إلى العلم والعلماء في نظر الناس وأتباعه، وخطأه في شيء، يخطئ ابن مالك. ابن مالك طبعا يعني أحزنه هذا وصدمه. الرجل من خلال نقده وضع أنه جاهل، وجاهل جاهل مركب لا يعلم أنه جاهل، لأنه يتعقب على ابن مالك. فلما نزل ابن مالك بعد أن فرغ من الخطبة قال له يا أخي هل تعلم مخرج الألف؟ هو يعلم أنه لا يعرف الـ ABC. مخرج الألف من أين؟ يقول الراوي، ذكر العلامة السخاوي، الإمام السخاوي في الإعلام بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ذكر هذه الحكاية، قال له مخرج، فيقول السخاوي أو الراوي فكأنه كلمه بالعجمية، لم يفهم السؤال ولا يعرف إيش المخارج، أول مرة يسمع بهذا وجاي ينتقد ابن مالك على المنبر. فأعاد عليه السؤال قال له مخرج الألف أين هو وما هو مخرج الألف؟ فسرد عليه حروف الهجاء 29 ألف باء تاء ثاء، تخيل. فصاح الناس العوام المتعصبون لهذا الجاهل، صاحوا فرحا وإنكار على ابن مالك. أعظم جدا أن هذا العبقري اللوذعي سئل في مسألة فأجاب ب29 ما شاء الله. يقول الراوي ولم يجد جمال الدين ابن مالك رحمة الله عليه ناصرا، فانسحب مكسورا ومات بعد أيام الغم. فما يجيش واحد لا علاقة له بالصنعة أو بكذا ويقول أنا أنتقد، انتقد قول، لكن لن نسمي ما تقول نقدا، والأفضل ألا يكون لك منبر. المشكلة الآن الإنترنت والسوشيال ميديا، طبعا كل من هب ودب الآن له منبر، ولا بالصحيح. ولذلك تناول الأكابر، نحن الآن نرى السخرية من الأمة الأربعة والأمة الخمسة والأمة التسعة ومن كل شيء، سخرية سخرية من أناس يعني لا يعرف أحدهم كما يقال يعني كوعه من بوعه، ويتكلم عن الأكابر باستخفاف ومجانية مؤذية جدا جدا جدا. لذلك كلام أفلاطون وأرسطو كلام مهم جدا معتبر، لابد أهلية. قال الله تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم، يخاطب أهل الكتاب، فيما لكم به علم، قال لا بأس، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مسروق بن الأجدع رحمة الله عليه أبو عائش الهمداني كما في صحيح البخاري يقول كنت مرة في المسجد فسئل رجل عن قوله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال هو دخان يكون قرب الساعة يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يغشى المؤمنين منه كهيئة الزكام. إلى قصة الرجل بفن التفنيض. مسروق سمع هذا استغرب، لم يسمع بهذا من قبل. قال فدخلنا على عبد الله وهو المسعود طبعا أبي عبد الرحمن في بيته وهو متكئ، قصوا عليه القصص إنه هذا بقول كذا كذا كذا الدخان كذا، إيش القصة يعني؟ ابن مسعود كان رأيه طبعا معروف عنه وثابت في الصحيح إنه هذا الدخان حصل وخلص في السنوات المجهدة التي أصابت أهل مكة حتى أكلوا الجلود والعلهز، القضية معروفة. فقال وكان متكئا فجلس، قال أيها الناس من سئل وكان عنده علم فليقل بما يعلم، ومن سئل ولم يعلم فلا يتكلمن، وقد قال تبارك وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. في صحيح البخاري يقول الفاروق عمر نعوذ بالله من التكلف، لا تتكلف ما لا تحسن، لا تخوض فيما لا تعرف، هذا متفق عليه. لكن على كل حال نحن نتكلم الآن معياريا، حديثنا هذا نورماتيف، معياريا وضعيا واقعيا الكل يتكلم والكل يقول. لا نستطيع طبعا أن نكمم أفواه الناس، لكن يا دكتور المطلوب الآن من المتصدرين عاد من أهل الفن والأدب والعلم والفقه والفلسفة والفكر أن يتعالوا على هذا الغثاء، أن يتعالوا على هذا الغثاء، فكأنه لم يقل وكأنهم لم يسمعوا، ونمضي على طيتنا، لأنه بعدين نتسافه يا دكتور. إذا أنت تريد أن تعلق على كل هذا الكم الغثاء والسفه البعيد، الإنسان يصبح ماذا؟ سفيها. طيب بس تسمح لنا نرتاح شوي بفاصل يا دكتور. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل كنا نتحدث عن نقد. هناك من يقول أن الناس لا تختلف إلا على عظيم، بمعنى أنه أي كلام يكتب أو يقال عنك معك أو ضدك هو في الأخير لصالحك. نعم. كيف ترى هذه الفكرة؟ هذه طبعا بلا شك يعني فكرة لحد بعيد صحيحة دكتور. يعني الناس، وخاصة إذا قلنا الناس يعني الناس الكبار ربما الذين لهم اعتبار وحيثيات معينة، حين يختلفون على رجل بلا شك هذا الرجل لابد أن يكون إيه مميزا، لن يكون إنسانا عاديا تماما، لأن الناس الكبار لا يمكن أن تتناول إنسانا إيه عاديا أو لا شأن له. لماذا يشتغلون به؟ يعني سواء حطموه أو نصروه في نهاية المطاف هو لا وزن له. ولذلك الضرب في الميت حرام. الضرب في الميت حرام. حرام. العرب تقول هكذا. مثل عند الإنجليز توماس هاكس في القرن 19 كان يستشهد به كثيرا أنه لا يجوز ذبح المذبوح يقول. فالذي لا يكون له قيمة لن يتعرض له أحد، لكن الذي يستشعر الناس ربما حيثيته أهميته خطورته بشكل أو بآخر يتصدون له، سواء يعني كانوا معه أو كانوا ضده. هذا في نهاية المطاف سيخدم قضيته بحيث يصبح إيه شخصية أكثر تأثيرا وأوسع تأثيرا. فالغرب هذا الذي ندركه نحن ربما برضو إيه يعني في شرقنا، فالغرب هناك دكتور إذا شخصية عامة مضى عليها بضعة أشهر لم تتناول في الصحافة أو في التلفزيون، من المعروف أن بعضهم يدفع نقودا لبعض الصحفيين. نعم نعم معروف، وحتى يعني في بعض إخواننا المصريين فعلوا هذا واعترفوا بهذا، لن أذكر أسماء يعني شخصيات فكرية معينة، يدفعون نقودا لبعض الناس يقول له أخرج واكتب مثلا مقالة عني تسبني أو تتهمني أخلاقيا أو علميا بأي طريقة، المهم سب سب وقذف. لأن هذا يعوده إيه إلى الصدارة وإلى المشهد. فكما قلت لك هذا الكلام في نهاية المطاف هو صحيح. طيب هل تؤيد الرد على من يخالفك أو من ينتقدك؟ دكتور الردون الآن بالذات في عصر النت وفي عصر العالم كثيرون جدا جدا. إذا أردت أن تشتغل بأن ترد على كل من رد عليك لن تتقدم خطوة واحدة، أنت ستبقى عالقا في موضوع واحد. أنت تطرح موضوعا طبعا ويرد عليك إيه 100 واحد أو أكثر من 100 وترد ويرد هو عليك، إذن ستنتهي حياتك وأنت عارق في موضوع واحد ربما يعني لا يكون ذا خطر كبير. لكن إن تصدى لرد عليك يعني رجل أو امرأة من أهل العلم ومن أهل الأدب والإنصاف، بعض الناس طبعا يتكلم بنوع من العجرفة، يقول لك أنا سأرد على الدكتور أحمد مثلا، سأتصدق عليه، سأتنازل وأرد عليه. لا لا لا، مثل هذا لا ترد عليه. أنت كأنك أيضا إيه لم تسمعه ولم تقرأ له، لأنه هذا منذ البداية واضح أنه غير منصف. نحن نتكلم الآن حتى إيه بمنطق ديني كمان، مش منطق برضو فكري عامي وأدبي، ومنطق ديني. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول من النقص، من أعظم النقص، أن تقرأ قولا أو تقع على قول لأحدهم ويمكنك أن تحمله على محمل أو تفسره أو تعتذر له وأنت لا تفعل. أنت بتكون ظالم وتكون ناقصا. فكيف لو كان منذ البداية النية واضحة وجهيرة أنه يريد إيه؟ يريد إيه؟ أن يحقد من شأنك مثلا أو أن يستخف بك أو يتعالى عليك. جميل. أبو المعالي الجويني في الكافية في الجدل، بس كلمة سريعة، أبو المعالي رحمة الله عليه ذكر ضمن آداب المتناظرين وآداب المترادين فقه الردود أنه لا ينبغي للمناظر والراد أن يناظر المبتدئ كما يناظر المنتهي، أو يناظر المنتهي أو نظيره اللي في نفس الطبقة كما يناظر مبتدئا، يعني يعمل كأنه إيه كأنه تلميذ عنده وبدي أمتحنك في ألف باء، لا يجوز، هذا ليس من الأدب. أو أن يناظر أساتيذه كأنهم أكفاء ونظراء له، وهم ليسوا، بل ينزل كل أحد منزلته ويعامله برتبته. إذن فالمناظرة عندها أداب يا دكتور. إذن النقد حسب المنزلة يا دكتور. حسب المنزلة وحسب الشروط. دعنا نشاهد فيديو الحلقة ثم نعود. الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج والدكتور عدنان إبراهيم، وأوجه سؤالي لبرنامج صحوة وعنوان الحلقة النقد تقبل النقد وهي ثقافة نفتقدها كثيرا في مجتمعنا، وكوني ممن انتقدوا الدكتور عدنان في بعض آرائه ومواقفه، تحديدا بعض آرائه في إيران أو حول إيران، ومنها امتداحه للتسامح في إيران واستدلاله بوجود عشرات الكنائس والمعابد المسيحية واليهودية، وتناسيه عدم وجود مساجد للسنة، كذلك قوله أن إيران لم تعتدي على أي طرف آخر 150 عام، بينما إيران تحتل دولة الأحواز العربية منذ عشرينات القرن الماضي، وتحتل الجزر الإماراتية، وتصدر ميليشيات الإرهاب إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن، وتحاول العبث بأمن المملكة والبحرين والكويت. فسؤالي للدكتور عدنان، أولا هل تتقبل النقد؟ وما هي نصيحتك أو وصفتك الخاصة اللي تقدمها للجمهور حول ثقافة النقد وتقبله وتغيير المواقف والقناعات بقناعة شخصية؟ وهل ما زال على نفس القناعات؟ يعني هذا المغرد الكاتب خالد العلكمي وجه حزمة من الأسئلة لك. أول شيء، هل تتقبل النقد؟ وأيضا ألم يأن الأوان أنك تعيد النظر في نظرتك لإيران كما يقوله؟ أشكر أخي الأستاذ خالد على هذه المداخلة الطيبة. أتقبل النقد؟ لابد أن أتقبل النقد، بل لابد أن أحرص عليه يا دكتور، كما قلت. يعني إذا لم أفعل هذا سيكون دلالة أولية على أنني غير ناضج عقليا، فضلا عن أنني غير ناضج نفسيا. إذا أحببت أن أوضح هذا بشيء بسيط جدا دكتور، الأطفال إلى سن الرابعة والنصف تقريبا، قبل أن يتم الرابعة والنصف، الطفل يعتقد أن ما يعتقده هو معتقد العالم. هناك تجربة في علم النفس شهيرة جدا جدا اسمها سالي آن تيست، اختبار سالي وآن. يؤتى بطفل ويؤتى دميتين تسمى سالي ودمية تدعى آني. الآن يأخذ المختبر سواء كان الأب أو الأم الحلوى، يضعوها عند سالي، ثم تدخل سالي غرفة وتضع الحلوى تحت المرتبة الفرشة وتخرج. تأتي الآن آن تأخذ الحلوى تضعها في جيبها. يأتي الآن المختبر يسأل الطفل، أين تعتقد سالي صاحبة الحلوى؟ سالي صحيح، أين تعتقد سالي وين بتفكر سالي أن حلوها موجودة؟ الطفل قبل الرابع ونصف دائما يجيب وين؟ في جيب آن. هو رأى آن أخذتها، يظن أن معتقده هو نظرته هي نظرة العالم كله. بعد الرابع والنصف يا دكتور تقريبا نفس الاختبار، يسأل الطفل يقول أين تعتقد؟ يقول تعتقد أنها تحت المرتبة، وهذا الأقرب إلى الواقع لأنها لم ترى ما رأى الطفل. فأي إنسان لا يتقبل النقد هو إنسان غير ناضج، أو إنسان متأله يظن أنه حاز الحقيقة من كل أطرافها. وأعوذ بالله، أبدا. كل إنسان يموت وهو يتعلم، الإنسان يموت وهو تلميذ. ولذلك لابد أن أتقبل النقد وأن أحرص عليه، خاصة النقد كما قلت المشفوع بالأدب والمشفوع بالعلم، النقد البناء، والنقد البناء ليس النقد الهدام. النقد الهدام الذي يخفي شيئا في نفسية الناقد لا يعنيني كثيرا. طيب الجزء الثاني من السؤال. الجزء الثاني بالنسبة لموقفي من إيران، بالعكس، يعني ربما من يتابعني لاحظ أنني تراجعت عن هذا الرأي قبل سنوات، وقبل أن أخرج حتى في الفضائيات، يعني قبل هذا على المنبر، ووصمت سياسة إيران بالسياسة القذرة. ربما لا يعرف بعض الناس أنه هذا كان على خلفية لقائي مع قيادة شيعية، مش قيادة سنية، قيادة شيعية عراقية هي التي أفهمتني وصول اللعبة الإيرانية، وهو الذي أفهمني أن إيران من وراء قتل الشيعة أيضا، بعض الشيعة يدخلون في العراق. ما رأيك؟ أنا صعقت فمباشرة على المنبر قلت سياسة إيران القذرة. قبل ذلك كان لي قول حسن جدا في إيران، وبعد ذلك تغير هذا القول ولا يزال يتغير إلى الآن. سياسة إيران في المنطقة بلا شك أنا أجوبها وأنكرها جدا، أقلقت عالمنا العربي، مزقته، تمارس الإقلاق والتمزيق للأسف الشديد. بالنسبة أيضا لقولي في تلك الفترة، يعني قبل بضع سنوات، أعتقد لم تكمل 10 سنوات، لكن قبل بضع سنوات ربما زهو 10 سنوات، أن إيران يعني لديها تسامح، الله يحب الإنصاف في كل شيء، وفاء وتطفيف. بلا شك إيران عندها تسامح مع اليهود، مع النصارى، مع اليهود بالذات موجود هناك سنغوات. أنا لم أكن أعلم، الله تبارك وتعالى شهيدي ووكيلي، لم أكن أعلم أنه لا يوجد. كلام الأخ أستاذ خالد ليس دقيقا، إيران مليئة فيها مئات المساجد لأهل السنة بلا شك، وأهل السنة عددهم ليس باليسير، لكن المشكلة ليس يوجد في طهران العاصمة، لم أكن أعرف هذا، لا يوجد في طهران، وتحققت منه أنا ظننت أنه إشاعة، تحققت وإذا به حقيقة للأسف الشديد. لا يوجد لأهل السنة في طهران العاصمة مسجد جامع يصلون فيه الجمعة، وتأبى إيران إلى الآن أن تفتح لهم مسجدا، شيء غريب. وفي سفرات على الأقل، سفرات عربية وإسلامية، لا ندري لماذا. وهذا تشدد مهين وتشدد غير كريم بالمرة، ويقدح في إيران، يقدح في هذا التسامح. متسامحة مع اليهود مع النصارى أهلا وسهلا، نعترف بها، لكنها ليست متسامحة مع أهل السنة، مع إخوانهم في الدين، نقول هذا. أيضا موضوع طنب الكبرى والصغرى وأبي موسى الجزر الإماراتية لم يكن في بالي، ولا حتى عربستان وعاصمتها الهواز لم يكن في بالي، وفعلا هذا خطأ. أنا قرأت يعني للأسف في بعض المصادر، وكنت أكيد غير مطلع بلا شك، أنا أعترف. طبعا الإيرانيون يقول لك لا، هذا ليس احتلالا، وهذه مسألة محسومة لدينا، هذه الجزر تخصنا. قد يكون هذا صحيحا، لولا هو عندي غير صحيح. لماذا؟ لولا أن إيران ترفض على الدوام دعوة الإمارات العربية إياها أن يذهب سويا إلى محكمة العدل الدولية، ترفض إيران. لو كانت محقة وملكية هذه الجزر تعود إليها، لماذا لا تلجأ إلى القضاء العالمي، محكمة العدل الدولية؟ ترفض إيران وتعتصم دائما بمقولة، مقولة أن هذه مسألة غير قابلة للنقاش. أيضا بلا شك هذا مجافاة للعدل ومجافاة للحق. وكذلك طبعا بالنسبة للأهواز وعربستان، في الحقيقة هي بريطانيا هي التي مكنت إيران منها سنة 25، بعد أن عرفت أنه فيها حتى نفط وموارد نفطية وكذا. المهم في 25 واحتلتها فعلا إيران، وبلا شك والنزاع قائم طبعا إلى الآن أعتقد بين إيران والعراق حول الأهواز. جميل. فأنا ترجعت بلا شك، وترجعت قبل أن أخرج في الفضائيات، وترجعت من تلقائي. بالعكس يعني أنا لا أستطيع دكتور، لا أستطيع حين أشعر أنني أخطأت في حق أحد أو في حق حقيقة أن أنام على هذا. هذا يزعجني، يؤرقني جدا، ليس لشأن الجمهور أو شأن الناس، لشأن ضميري. وهذا يحمد لك يا دكتور، يعني أنت ترى أنه شرط من شروط النضج عند الإنسان هو قبول النقد. طبعاً هذا طبعاً المعيار الوحيد. أن يحرص دكتور علي، انتبه، يعني ليس الإنسان الناضج هو الذي يتحمل النقد، بالعكس، بل هو الذي يحرص عليه، هو الذي يطلبه. هاينريش هاينة الشاعر الألماني العظيم، أحد الذين أنصفوا الإسلام إنصافا عظيما جدا، هاينة ورجل بالقرآن وبالرسول، هاينة كان يقول وحدهم الذين يتقبلون النقد يمكن أن ينتفعوا بالمديح. إذا أردت أن تنتفع حتى بمديح من مدحك وكذا، عليك أن تكون منفتحا على نقد من ينقدك أيضا. أرسطو عنده كلمة أعظم من هذه، كان يقول النقد شيء يمكن أن نتجنبه عادي بسهولة، ممكن تتحاشى النقد وتتجنبه بأن لا تقول شيئا وأن لا تفعل شيئا وأن لا تكون شيئا. كأنه يقول مرة أخرى الإنسان لا ينمو إلا بالنقد، أليس كذلك؟ طبعا يا دكتور، التطوير الآن، أي شركة إذا ما عندها يعني ناس مسؤولين وربما قسم وإدارة عن تقييم الجودة، نقد لا تتقدم، أليس كذلك؟ فنحن نحتاج إلى النقد من أجل أن نتقدم، من أجل أن ننمو وأن ننضج باستمرار. لكن كما قلت نحن نقشعر من النقد لأنه يمارس بطريقة غير علمية وبطريقة غير لائقة في العموم، في العموم. ولذلك لابد أن نخلق ثقافة النقد وأدبيات جديدة يتلمسها الناس بحيث يأنسون بهذا النقد. طيب من هو بحاجة للنقد أكثر، هي الأوطان أو الإنسان أو كلاهما؟ لا، شوف، ما في شيء اسمه الأوطان بالمجرد يا دكتور. الوطن، انتبه، الوطن ما في شيء مجرد اسمه الوطن. الوطن هناك المواطنون، هناك الحكومة، هناك الدولة أيضا، وفي فرق بين الدولة والحكومة. كل هؤلاء يحتاجون إلى النقد، كلهم بلا شك. يعني الحكومة بالذات تحتاج إلى النقد أكثر من المواطنين، لأنها في مثابة مسؤولية، في موقع مسؤولية، قائدة. الحكومة هي التي تقود أشياء كثيرة. إذا أخطأت أو ضلت الطريق أو تغبشت الرؤية أو عميت عن الرؤية الصحيحة، قد تودي بنا إلى مصيبة أو مصائب حتى. فتحتاج إلى النقد بلا شك، ولابد أن تكون حريصة عليه، ولابد أن يوجد من أجهزة الحكومة كأجهزة الرقابة، هي في الأخير أجهزة ناقدة. الرقابة لإيش هي؟ غير المحاسب لسه. الرقابة للنقد، المعارضة لا تعتبر من النقد. المعارضة، نعم، أحزاب المعارضة وصحف المعارضة وأقلام المعارضة. لكن بما أننا ذكرنا الحكومة والدولة والوطن، لابد دائما أن نستهدي وأن يكون يعني باعثنا الأول هو مصلحة الوطن ومصلحة الدولة، وليس مصلحة الحزب. وأن يكون الولاء الأول والأخير هو للدولة وللوطن، وليس للحزب أيضا. بعض الناس يشمئز أيضا من إيه؟ من كلمة أحزاب معارضة ومعارضة، للأسف لأنه كثيرا من الأحزاب والمتحزبين ولاء المطلق للحزب ولو على حساب الوطن وبالتالي المواطنين، هذا لا يجوز، هذا عبث بالأوطان. لكن النقد كما قلت إيه في حدوده المضبوطة الذي يتغير مصلحة الوطن وسكان هذا الوطن، هذا مطلوب حتى يتقدم هذا الوطن دكتور، وإلا لا يتقدم. جميل، فاصل ثم نعود يا دكتور، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. بالنسبة للرد والنقد ونقد النقد، أنا قرأت كتاب للرافعي على السفود وقال في آخر حياته أنه ندم على المعارك التي دخلها في سبيل إقناع الطرف الآخر بوجهة نظره. هل تؤيد الرد على من ينتقدك؟ كما قلت يا دكتور في البداية، يعني بداية الفقرة السابقة، يعني حين تنتقد كما قلت بعلم وبأدب وتشعر أن هي لدى الآخر يعني شيء يقوله حقا ويلتزم فيه بضوابط النقد العلمي وأدبه، بالعكس هذا يثريك ويفيد ويفيد أيضا المتابعين. حين تجد هذه الشروط مفقودة أو أكثرها، الأفضل أن تتراجع وألا تشتغل إيه يعني بمعارك في نهاية المطاف أنا أعتقد أنها لن تكون في صالحك، لن تحسب حتى إيه يعني ربما في الخانة الإيجابية. قيل لأحد الإنجليز الكبار، قيل له فلان يعني يتصدى لك ولا بد أن تتصدى له، قال له فعلت لن يكون في صالحي، ربما يكون في صالحي هو لكن ليس في صالحي، لأنه رأى أنه ليس إيه يعني لا يتوفر على الشروط المطلوبة. فأنت حين مثلا تقرأ لبعض الناس منذ بداية إيه يعني نقده ترى أنه مباشرة تناولك بشخصك وأراد أن يحكم على نيتك ونزعة واضحة جدا للتحطيم، ماذا تفعل؟ أو التسلق على كتافك أو طبعا ثم ترى أن هذه تقريبا يعني شبه عادة له مع كل من يتناولهم لا يستثني أحدا. الأفضل إذن لا أن تنسحب بأدب وبهدوء من غير إيه؟ من غير ملاسمة. أفضل. كيف نميز يا دكتور؟ أنا أقرأ دكتور للغربيين، نعم، وأشاهد أيضا إيه الديبيتس أو المناظرات كذا، مستوى مختلف تماما، الأدب والإنصاف حقيقة واللياقة في النقد، لكن نقد تصيد، يعني في نقد بطريقة تصيد شيء غريب جدا جدا. مثلا يعني بعضهم يقول لك إيه يعني أنه ذكر في مناظرة كذا أنه كان موجود الخرطوم وما كانش الخرطوم موجود، طيب ما المشكلة يعني؟ مش هذا المقصود، مش هذه الفكرة، الفكرة شيء ثاني كان، مش الشخص الموجود. أو يقول لك مثلا إيه للأسف، وهذا مش تصيد، هذا خطأ حتى علمي، يتحدث عن الصحوة والصحوة ليس تاريخها مع جهيمان كذا، لا أنا أتحدث عن الصحوة السعودية وأعرف ماذا أتحدث. يا سيدي هناك كتب كثيرة جدا لمستشرقين وأيضا لعرب ومسلمين عن الصحوة بالمعنى إيه المعنى الضيق للصحوة، الصحوة إيه في المملكة السعودية، أليس كذلك؟ والرجل كأنك يعني إيه لا تعرف هذا الفرق وتخلط ولا تعرف حقيقة الصحوة، ما هذا؟ يريد يعني إيه أن يلبسك أشياء. فطبعا أنا حقيقة أكون صادقا معك، أنا قرأت بضع صفحات ولم أكمل حتى هذه السلسلة ولا يعنيني، طيب لأني لن أستفيد. طيب تسمح لنا بس يا دكتور نشاهد مقطع الفيديو الخاص بالحلقة. أدري الديناصور بيجي وياي ولا ما أدري. لا لا لا لا لا ما في تخسر. لا لو سمحت. لا لا لا لا بديك علي. لا لا لا بديك علي. لا لا لا احترم نفسك. يا رفعت يدك. نزل يدك. لو سمحت. ارفع على يدك. لو سمحت. ما ترفعها. شاش حضرت ما ارفعها. سليمان سعيد يا محمد صقر. لو سمحت أنتم في مؤسسة. ديناصور عشرة. لا لا محمد صقر ما اسمح لك. حسين سعيد ما يسمح. خلط قدامك وقلت انا صار رجاء ما نسمح، الحساب راح يكون فيه كلام اخر وفي وصور شكلك واللي قابر. لو سمحتوا انتم في مؤسسه محترمه يا عادي غلط صار محمد الصقر ما محمد الصقر كلامك معي كل ما رديت على كلامك معي حسين سعيد. حسين سعيدي انت تتكلم يعني لا لا اختاروكم ضيف مؤدب يا اخي. انت مؤدب انت قلت خسر انا وقتك خسر. نقول لكم عيب مش تيمه محمد الصقر واحد محمد صقر التاريخ ورا محمد صقر محمد صقر هذا اللي تخسه محمد صقر كلام صفه المتكلم محمد صقر. حسين سعيدي هل في احترام انا يا محمد سكت هل في احترام قاطعني ما يخليني احكي. لو سمحت دكتور عطى المجال صار لساعة مدح صوتنا اعطونا ماي. شاهدت دكتور صوره من صور النقاشات والحوارات في العالم العربي مانوسه دكتور مانوسه وفي كثير من الفضائيات والتلفزات، يعني ليست صورة شاذة مأنوسة جدا جدا. يعني لو تساءلنا ما سبب مثل هذه الحالة التي أصبحت للأسف معتادة تماما دكتور، نحن نحتاج أيضا ونحتاج كثيرا ضرورة من الضرورات أن نتعلم التعاطي مع الأفكار وليس مع الأشخاص. للأسف الشديد المثل الشهير جدا، العقول الصغيرة تتعاطى مع الأشخاص، ونفهم الناس بدأوا بالأشياء لكن مهم، والعقول الكبيرة تتعاطى مع الأفكار، ولذلك تشعر مباشرة شخصنا في شيء يؤذيني أنا شخصيا على مستوى الشخص كعدنان، يعني تقريبا لا تكاد فضائية أو حتى مجلة أو صحيفة كذا يعني تعمل معي لقاء أوليا لأول مرة إلا تعيد لي ملفات شخصية، يقال عنك كذا، اتهمت بك. طب لماذا لا تناقش فكري؟ لماذا لا تأتي بالأفكار التي أطرحها؟ دائما المتهم عدنان بشخصه ولا بد أن يبرر نفسه. أصبحت قضية مملة ومؤذية جدا. لدينا نحن هذا المرض دائما للأسف، الشخصنة والتعامل مع الأشخاص ومحاولة تحطيم الشخص. لابد أن نحترم الأشخاص وأن نوقر الأشخاص وأن نرجو لهم الخير وأن نعترك مع الأفكار. التصدي يكون مع الأفكار باستمرار. إذا نجحنا في هذا بنكون ارتقينا إن شاء الله خطوة عظيمة. طيب. جدا وطبقة يعني طالما احنا في مطلوبة. الأفكار يا دكتور في النقد، تعرف العام الماضي صحوة 30 حلقة كتب تقريبا 150 مقال بمعدل 5 مقالات على كل حلقة. نعم. صدرت تغريدة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. أبرز 2 ردوا عليك على سلسلة طويلة الدكتور الباحث السهيلة زين العابدين تقريبا 28 مقال، الباحث القدير علي العميم أيضا 9 مقالات. كل هذه المقالات كيف استقبلتها دكتور؟ لأكون واضح على طريقة أيضا، بالنسبة لمقالات الأستاذ العميم كما قلت لك هي التي قصدتها قبيل قليل. هي قرأت منها يعني من أول حلقة يعني شيء يسير ثم لم أعود إليها. لن أعيد كلامي. بالنسبة للأخت الدكتورة سهيلة قرأت لها يعني كثيرا جدا مما كتبت، وكان لدي الكثير لأقوله أرد، ولم أحب هذه الخطة. بالعكس أنا رأيت أن من الأفضل أن تقول ما عندها، وأنا نشرت هذا على صفحتي على الفيس عندي. كل مقالات الدكتورة سهيلة نشرته على وهي ترد علي على صفحتي، ولم أشأ أن أرد، وعند الكثير لأرد. لم أفعل هذا، أفضل عشان الناس تتعلم أيضا ساعة الصدر عمليا. أنا أتي على صفحتي مقالات مؤدبة تنتقدني وجهة نظر. طبعا هناك علماء وهناك طلاب علم استمعوا إلي وقرأوا لها، ويمكن أيضا أن يكون لهم رأي كما لي رأي. أترك هذا لأهل العلم والاختصاص أيضا. يعني الأمر يتسع يا دكتور طبعاً. للأخذ والرد والجدل طبعا كل طبعاً. أمور في الفروع. تعرف يا دكتور لو أنني مثلا حرصت على أن أرد على كل مقالة كتبتها الدكتور زهير وأنا أنتصر لأرائي وأرد عليها، أنا سأكون سخيفا وسأعطي للناس أيضا انطباعا سيئا أن هذا الرجل يحاول أن يوثن نفسه، أن يجعل نفسه وثنا فيما يدعي هو في صحوة غير صحوة، أنه يحاول أن يجتهد وأن يفسح صدره عمليا، يحاول أن يثبت لنا أن أراءه هي النهاية، هي آخر ما يمكن أن يقال، هي القول الفصل. وأنا أكره هذا الشيء، القول الفصل. بالعكس ذلك أنا حرصت عمليا على أن أتيح هذه التجربة للناس. والله خلق قد قلت ما عندي وسمع الناس وسمع أهل العلم، والتقوا الفاضلة الدكتور سهيلة ما عندها، ولن أعقب بشيء. طيب مقالة العميم من أي نوع تصنفها في النقد؟ هل هو نقد انطباعي، نقد شخصنا؟ لا شخصنا واضح أنها كان شخصنا، وعلميا كما قلت لك في أشياء كثيرة لم يكن دقيقا ولا مصيبا. إذا اقتضى الأمر في يوم من الأيام أن يحدث يعني مواجهة حقيقية سأثبت هذا. سنعود إلى الحلقات يعني حلقة حلقة ونثبت هذا. طيب كأني لمست منك اليأس يا دكتور من قبول النقد في العالم العربي وقبول العقلية العربية للنقد، ألا ترى ضوء في آخر النفق؟ لا أبدا دكتور، بالعكس الحمد لله، بالعكس الأمر يعني هو أكثر تبشيرا مما صورت حضرتك، بدليل أنني بأرائي الصادمة وأرائي التي قد تعتبر شاذة في بعض الموضوعات عند كثير من الناس بفضل الله تبارك وتعالى. أنت ذكرت صحوة 150 مقالة. نعم. هذا لم يحدث مع برنامج آخر. صح. وأيضا صحوة كان البرنامج الديني رقم 1 في السنة الماضية بتفوق بفضل الله عز وجل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس الآن لديهم القدرة والمرونة والطلاقة لكي يستوعبوا المختلف، على الأقل لكي يستمعوا إليه، لكي يتيحوا له فرصة أن يوجد، وهذا شيء عظيم جدا. بالعكس يبدو أن الروح النقدية تتبلور وتنمو لدينا. أنا مستبشر بفضل. هل تعول على وسائل التواصل بقبول الناس أم بزيادة التشنج؟ لا بالعكس، هي تمارس طبعا الأمرين في المدى القصير يعني نرى طبعا هذه المعارك وهذه الاشتباكات العنيفة، في المدى الطويل بلا شك ستصب في صالح في صالح مزيد من التنوير، مزيد من المرونة، مزيد من الانفتاح، لا شك في هذا مطلقا. هل يأتيك ناس مثلا يقول لك آسف يا دكتور أني أخذت عنك فكرة سابقة خطأ والآن أنا؟ والله كثيرون كثيرون، بعضهم اتصل بي اتصالا يعني هاتفيا ومن أهل العلم. وهل هذا مؤشر مؤشرات النقد؟ كثيرون أعتقد هذا يعني مؤشر من مؤشرات التلاوم والنفس اللوامة والتوبة وتصحيح النفس أيضا والصدق مع الذات ومع الآخر، هذا شيء جميل جدا. وأكيد طبعا النقد الذاتي كمان، لولا أنه انتقد نفسه لما أتى واعتذر مثلا. هل ترى حل أنه يكون أحد المقررات في المدارس النقد وقبول النقد وتعلم تحمل النقد والبحث عنه؟ هذا سيكون له بعض الأثر، الذي سيكون له معظم الأثر يا دكتور ليس هذا، أن نفعل هذا تطبيقيا. تعرف دكتور الآن يعني جزء من إيه المشكلة حين نتحدث عن النقد وضرورة النقد وكذا، هذا كما قلت لك يفيد قليلا تماما، كما يفيد قليلا حديثه عن إيه الإصلاح والتجديد، لابد أن نجدد وأن نشتئ، ليس هذا المطلوب. المطلوب أن نفعلها لا أن نقولها. نحن نقول كثيرا عن النقد وكثيرا عن الإصلاح والتجديد، المهم أن تفعلها. أرني كيف تجدد وكيف تصلح، كيف تعيد النظر في أحكام كثيرة غبر عليها قرون مثلا بكل جرأة واجتهاد، وتعرض نفسك للسهام الاتهام بالكفر والمروق والزندقة والغرور والانتفاخ وعليك أن تتحمل هذا، أليس كذلك؟ افعلها لا تقولها. لذلك أنا قلت لك أنا فعلته مثلا مع الدكتور سهيل زين العابدين ومع غيرها، أتحت لها على صفحتي أن تنتقدني على مدار 28 حلقة ولم أرد عليها بكلمة واحدة بفضل الله تبارك وتعالى، مع أن لديك ما تقوله كثير من غير تبجح. الكثير يا دكتور الكثير يعلم الله عز وجل، بس أنا أقول لك يعني حتى أكون واضحا مع إخواني وأخواتي، والله لدي لدي نوع من الهاجس، لدي نوع من الخوف، خوف الانتصار للنفس، لا أحب هذا. لذلك يعني أصبح معروفا عن الآن في انطباع أنه هذا الرجل يسب ولا يسب، ينتقد ولا يرد، وجميل أنا فرحت بهذا أنه هذا أصبح انطباع، لأنه هذا انطباع لأنه عمره خمس سنوات أنا أسب تقريبا على مدار الساعة وأنتقد على مدار الدقائق ولا أرد بفضل الله تبارك وتعالى. عودت نفسي على هذا، في البداية كان الأمر صعبا لأنه عندي كما قلت لك هاجس للانتصار للنفس. طب حتى المناظرات يعني سأكذب عليك إن لم أقول لك في داخلي كإنسان ضعيف وهش أحب هذا الشيء، لأنه في نهاية المطاف بالمناظرة سيعلم الناس ما لديك وما لدى غيرك، وسيعلم غيرك أيضا ما لديك، وأنت ستعلم ما لدي، أهلا وسهلا جميل. لكن يرعبني موضوع ماذا؟ الانتصار للنفس، أن يكون العمل والقول ليس لله، شيء مخيف. لذلك أنا أعتقد لو نحن تحققنا بحقائق الإيمان يا دكتور، بمعاني الإيمان الحقيقية، نحن لا نحتاج إلى أدبيات كثيرة مستجلبة من الشرق والغرب، لدينا الكثير بفضل الله تبارك وتعالى لنبلي عليه أدبيات جديدة في التعامل والتعاطي وفي النقد وفي أشياء كثيرة جدا، لو أننا تحققنا بالإيمان الحق. تخيل الإمام أحمد بن حنبل، شوف شوف شوف, شوف الأمة ليسوا أسوة لنا للأسف في هذه الأبواب، مع أن هذه المفروض تكون في أول الأبواب التي نلجوها من ورائهم ونتخيل فيها طريقتهم. عم الحنبل يسأل تلاميذ له من أين أتيتم؟ قالوا من عند أبي كريب. قال ما شاء الله رجل صالح خذوا عنه. قالوا لكنه يطعن عليك يتكلم فيك. قال ما حيلتي؟ رجل صالح ابتلي بنا. شوف شوف الإنصاف. قالوا يطعن علي إذن حطموه. مرة أخرى أيضا سئل هل نأخذ عن عن محمد ابن منصور الطوسي؟ قال إن لم تأخذوا عن محمد فعمن جعل يكررها. قالوا ولكنه يتكلم فيك. قال رجل صالح ابتلي بنا. شوف شوف الإنصاف يا دكتور، أخلاق العلماء، مرة أخلاق العلماء الربانيين. ما قالش أبدا متكلم فيه طب أنا هتكلم فيه 10 كلمات ححطمه حسود سمعته، أبدا. صالح وأهله أن يؤخذ عنه. أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى على روح الطاهرة نقم على محمد بن حسن الشيباني ثاني الصاحبين لأبي حنيفة الجهمية، قال يتجهم، هو عنده عقائد الجهمية، وهذه كانت تهمة كبيرة عند الحنابلة وبالذات عند الإمام أحمد، جميل جدا. قيله مرة من أين لك هذه المسائل الدقاق، عندك مسائل في الفقه دقيقة وعميقة، من أين لك؟ ما قالش باجتهادي بالذكاء بفتح الله عليه، قال أخذتها من كتب محمد ابن الحسن الشيباني. شوف الإنصاف، إنصاف الربانية، صدق. طيب بقي التغريدة يا دكتور، تغريدة عن النفس خلاص، ودنا نستمر بس نحن مرتبطون بالزمن. لا إله إلا الله، نريد التغريدة عن النقد. يعني ربما أستوحي أو أستلهم أي أرسطو، عجبتني كلمته جدا، إذا أردت ألا تنقد فوطن نفسك ألا تكون شيئا. عيد مرة ثانية. إذا أردت ألا تنقد فوطن نفسك ألا تكون شيئا. جميل. صفر، تكون صفر. جميل، لم يبقى إلا نقول شكرا لك يا دكتور. والشكر موصول لك. شكرا لكم، صحوتنا مستمرة، نلقاكم في حلقة قادمة.